يقول: إذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، أليس من الأوجب حفظ القرآن أن يكون فريضة؟ بارك الله فيك. نقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم علمان: فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين الذي يلزم كل مسلم يتمثل في أولا ما يتعلق بتصحيح عقيدته ومعرفة أصول العقيدة مما يجب لله عز وجل وما يتنزه عنه جل وعلا، كيف نفرده بالعبادة ونخلص له العمل ونحو ذلك. وأنا هنا أرشح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى، فإنه كتاب بسيط وفيه أصول هذه العقيدة. ثم عليه كذلك أن يتعلم إذا بلغ الحلم وأصبح مسؤولا عن عمله أن يتعلم ما يلزمه من عبادات. لبلوغ الحلم تجب عليه الصلاة، فيلزمه أن يتعلم كيف يصلي، ما تصح به الصلاة وما تبطل به، وما يتعلق بالصلاة من أحكام وآداب ونحو ذلك. عليه كذلك أن يصوم، فيلزمه أن يتعلم أحكام الصوم الواجب منها فقط، ما يصح به الصوم وما يفسد به، وإن توسع بعض الشيء ليعرف المستحب والآداب ونحو ذلك فهذا خير عظيم. ثم إذا كان معه مال تجب فيه الزكاة، يلزم أن يتعلم أحكام الزكاة. وإذا أقبل على الزواج يلزم أن يتعلم أحكام الزواج الضرورية. هذا فيما يتعلق بباب العبادات. باب العبادات هيدخل في شيء من المعاملات كالزواج كما قلت، أو البيع والشراء أو نحو ذلك، يلزمه أيضا أن يتعلم أحكام ذلك أو الأحكام الضرورية من ذلك. ويعني هنا أرشح مثلا كتابا مختصرا ككتاب الفقه الميسر الذي أعده طائفة من العلماء بإشراف الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ حفظه الله. وعليه كذلك أن يتعلم من الآداب والأخلاق والرقائق ما يحسن به خلقه، وكما أشرت آنفا إلى ربع المنجيات والمهلكات من مختصر منهاج القاصدين. وعليه أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، هذا هو الذي يلزمه، أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة. ويلزمه أن يحفظ من القرآن الفاتحة، إذ لا تصح الصلاة إلا بها، وبعض الصور التي يضيفها إلى الفاتحة حال صلاته. أما إن يحفظ القرآن بالكلية فليس عندنا أي دليل يوجب على المرء أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل إلا هو حفظ الرواية. المهم عندنا أن يتدبر، يعني يمكن أن يتعلم القراءة قراءة صحيحة ويحفظ القدر اللي يقيم به صلاته، ثم بعد ذلك يهتم بالتدبر والعمل بالقرآن. فليس المهم أن يحمله بالحفظ عن ظهر قلب فقط، فهذا في الحقيقة لا يفيد بقدر ما يضر المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك متى ما عملت به، وحجة عليك متى ما أهملته ولم تعمل به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر نظرة إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم، هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، يعني يضيع منهم ويذهب ويسلب منهم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من الفقهاء: يا رسول الله، كيف يختلس العلم وقد حفظنا القرآن؟ والله لنقرأنه. أو قال: يا رسول الله، كيف يقتلس العلم وقد قرأنا القرآن يعني حفظناه، والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا يعني نحفظه. فقال سلم فكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب فماذا تغني عنهم؟ إذن العبرة هنا بحفظ القرآن عملا اللي بنسميه إحنا دراية ورعاية. يعني عندنا أنواع الحفظ ثلاث، حفظ رواية إن واحد يحفظه من بحيث يسمعه عن ظهر قلب، حفظ رواية يعني كتسجيل مفتوح، والثاني حفظ دراية اللي فيه التدبر والتأمل ومعرفة ما فيه من آداب وأحكام ونحو ذلك. ثم الحفظ الأكبر والأهم حفظ الرعاية، إن يراعي ذلك في سلوكه وحاله كله، فهذا هو الواجب على المرء. إنما العلم اللي فرض على المرء إن يتعلمه، وطبعا لن يتعلمه إلا من خلال الكتاب والسنة، أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، إنما الحفظ لا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب على المرء أن يكون حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى بالشكل الذي تقصده. ولكن قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو الأصل. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن المطلوب هو التدبر وليس مجرد الحفظ النظري فقط، والله أعلم. كيف نعرف القدر الواجب تعلمه من العلم الشرعي؟ هذا ذكرته في أثناء جوابي، اللي هو فرض العين. أما فرض الكفاية فهو ما زاد على ما ذكرت، إن يتوسع في طلب العلم بحفظ القرآن وحفظ قدر كبير من السنة، ويدخل في علوم الآلة كعلم المصطلح وأصول الفقه وعلوم التفسير ونحو ذلك واللغة ونحو ذلك.